بسم الله الرحمن الرحيم. أبو جعفر الطحاوي وأثره في خدمة السنة. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أبا جعفر الطحاوي كان من المشتغلين بعلوم الحديث البارعين فيه، وربما تهيأ له ذلك من العصر الذي عاش فيه، لأن أبا جعفر الطحاوي كان عمره حين مات البخاري صاحب الجامع الصحيح 27 سنة، لأن البخاري مات سنة 56 و200، وكان عمره حين مات مسلم ابن الحجاج صاحب الصحيح 32 سنة، وقد شارك أبو جعفر الطحاوي الإمام مسلم في بعض شيوخه، وكان عمره حين مات أبو داود صاحب السنن 46 سنة، وقد شاركه الطحاوي في رواياته عن بعض شيوخه كذلك، وكان عمر الطحاوي حين مات الترمذي صاحب الجامع 50 سنة، وكان عمره حين مات النسائي 74 سنة، وشاركه في روايته وروى الطحاوي عنه أيضا، وكان عمره حين مات ابن ماجه صاحب السنن 44 سنة، وشاركه في روايته عن بعض شيوخه، وكان عمره حين مات الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله 12 سنة، لأن الإمام أحمد توفي سنة 41 و200 للهجرة. من هذا العرض أيها الإخوة يتبين لنا أن أبا جعفر الطحاوي عاصر أصحاب الكتب الستة وكبار أئمة الحديث في القرن الثالث الهجري، وشرب من منهلهم ودرس إنتاجهم وشاركهم في خدمتهم للحديث النبوي. فمن هو أبو جعفر الطحاوي وما هي آثاره في الحديث النبوي؟ أبو جعفر الطحاوي هو أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الأزدي المصري، وسمي بالطحاوي نسبة إلى طحا، وهي قرية من قرى مصر، وهو ينتمي إلى أسرة عربية من جهة والديه. ولد أبو جعفر الطحاوي سنة 39 و200 هجرية، وتوفي بمصر سنة 21 و300 للهجرة. وحينما كان أبو جعفر الطحاوي في سن 20 من عمره حدث له أمر، وهو أنه انتقل عن المذهب الشافعي إلى المذهب الحنفي، وقلما توجد ترجمة للطحاوي لا تشير إلى هذا. ويذكر ابن حجر سبب تحوله فيقول: كان الطحاوي يقرأ على خاله المزني، وكان المزني من كبار أصحاب الشافعي، فمرت مسألة فقهية دقيقة فلم يفهمها أبو جعفر، فبالغ المزني في تقريبها فلم يتفق، فغضب المزني وقال: والله لا جاء منك شيء. فهذه الحديثة إن صحت تسهم في تنشيط القدرات التي وهبها الله تعالى للطحاوي، والتي دفعته للبحث عن أهل الحديث وعلماء الأمصار أينما كانوا في العالم الإسلامي، وبخاصة علماء المذهب الحنفي. ومن يطلع على تراجم شيوخ الطحاوي يجد أن بينهم مصريين ومغاربة ويمنيين وبصريين وكوفيين وحجازيين وشاميين وخراسانيين، تلقى عنهم وما عندهم من الأخبار والآثار، وتنقل في البلدان المصرية وغير المصرية ليحمل عن شيوخها ما عندهم من الحديث ومن سائر العلوم. وقد أثمرت هذه الرحلات وهذه الملازمة لعلماء الأمصار مجموعة كبيرة من التلاميذ، منهم الطبراني صاحب المعجم ويونس المصري صاحب التاريخ. أما آثاره في الحديث النبوي بخاصة فهي مصنفات ومؤلفات قيمة، أولها كتاب معاني الآثار، وهو أول مؤلفاته، وقد سمي شرح معاني الآثار كذلك. من هذا الكتاب 14 نسخة مخطوطة في مكتبات في تركيا والهند وإيطاليا، وقد أثنى العلماء على كتابه هذا، فقد قال البدر العيني، وهو واحد من الذين شرحوا صحيح البخاري، قال: وأما تصانيف الطحاوي فتصانيف حسنة كثيرة الفوائد، ولا سيما كتابه معاني الآثار، فإن الناظر فيه إذا تأمله يجده راجحا على كثير من كتب الحديث المشهورة المقبولة، ومن شرع فيه لم يزل يعاوده، ومن نال منه شيئا نال منى. والطحاوي في كتابه معاني الآثار أو شرح معاني الآثار يحاكم بين أدلة المسائل الخلافية، فيسوق بسنده الأخبار التي تمسك بها أهل الخلاف في تلك المسائل، ويخرج من الأبحاث بما يقنع به الباحث المنصف. وليس لهذا الكتاب نظير في التفقيه وتعليم طرق التفقه وتنمية ملكة الفقه، ولذلك كان لأهل العلم عناية خاصة بتدريس كتاب معاني الآثار وشروحه وملخصاته. وقد طبع كتاب معاني الآثار بالقاهرة بتحقيق وتعليق محمد سيد جاد الحق من علماء الأزهر طبعة حديثة، وقد طبع سابقا مرات في الهند، ومن هذه الطبعات طبعة قام بها السيد محمد معروف البرني مدير مكتبة قاسم للعلوم بكراتشي، وفيها شرح سمي مجاني الأثمار من شرح معاني الآثار للشيخ المحدث محمد البرني، وفي هذه الطبعة أيضا تخريج لأحاديث معاني الآثار سماه الشيخ البرني تبهيج الراوي بتخريج أحاديث الطحاوي. والأحاديث التي في هذا الكتاب أكثرها موجودة في البخاري ومسلم والسنن وغير ذلك من كتب الحفاظ. وقد شرح كتاب معاني الآثار شروحات كثيرة، بل جعل لهذا الكتاب كرسي خاص كباقي أمهات كتب الحديث، وعين لهذا الكرسي البدر العيني نفسه فقام بتدريسه خير قيام سنين طويلة. وألف العيني شرحين ضخمين لمعاني الآثار هذا، أحدهما بعنوان نخب الأفكار في شرح معاني الآثار، ويتعرض لتراجم رجال الكتاب في صلب هذا الشرح كما فعل في شرح صحيح البخاري. وهذا الكتاب من محفوظات دار الكتب المصرية في 8 مجلدات بخط المؤلف. والشرح الآخر بعنوان مباني الأخبار في شرح معاني الآثار للبدر العيني كذلك، وهو محفوظ بدار الكتب المصرية بخط المؤلف في 6 مجلدات. وخدمة البدر العيني لمعاني الآثار لا تقل عن خدمته لصحيح البخاري في شرحه له. ويقول الطحاوي في صدر كتابه هذا معاني الآثار: سألني بعض أصحابنا من أهل العلم أن أضع كتابا أذكر فيه الآثار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحكام التي يتوهم أن بعضها ينقض بعضها الآخر لقلة علمهم بناسخها من منسوخها وما يجب به العمل منها لما يشهد له من الكتاب والسنة أو إجماع أو تواتر من أقوال الصحابة أو تابعيهم. وهدفه من وراء تأليف هذا الكتاب كما ترى هو رفع التناقض المتوهم بين أحاديث الأحكام المختلفة، إما بالجمع بينها أو ببيان ناسخها من منسوخها أو بترجيح ما يراه راجحا منها. أما الكتاب الثاني من كتب الطحاوي في خدمته للحديث النبوي فهو كتاب بيان مشكل الحديث، ويعرف ببيان مشكل الآثار، وموضوعه نفي التضاد عن الأحاديث واستخراج الأحكام منها. وتوجد منه 3 نسخ مخطوطة في مكتبة برلين، 1 وثانية في مكتبة الحكومة في الهند، و3 في مكتبة فيض الله أفندي في اسطنبول، وهي في 7 مجلدات كبار. ومن يطلع على كتاب اختلاف الحديث للإمام الشافعي ومختلف الحديث لابن قتيبة ثم يطلع على كتاب الطحاوي هذا يزداد إجلالا لهذا العالم وتقديرا له. قال الحافظ العراقي: كتاب مشكل الآثار أجل كتب الطحاوي. وكتاب مشكل الآثار لأبي جعفر الطحاوي هذا قامت بطبعه دار صادر ببيروت، وقد طبع في الهند قبل ذلك. وقد جاء في مقدمة الكتاب ما يلي: قال أبو جعفر: إني نظرت في الآثار المروية عنه صلى الله عليه وسلم بالأسانيد المقبولة التي نقلها ذو التثبت فيها والأمان عليها وحسن الأداء لها، فوجدت فيها أشياء مما سقطت معرفتها والعلم بما فيها عن أكثر الناس، فمال قلبي إلى تأملها وتبيان ما قدرت عليه من مشكلها ومن استخراج الأحكام التي فيها ومن نفي الإحالات عنها. وهذا الكتاب مرتب على أبواب، وفي كل باب يأتي الطحاوي بالأحاديث وبأسانيدها فيبين ما أشكل منها أو قد يرد عليها من إشكال، ثم يقوم بحل هذا الإشكال. وقد اختصر هذا الكتاب بعدة مختصرات، والكتاب طبع بالهند عام 33,300 هجرية. وفي كتاب مشكل الآثار يدافع الطحاوي عن نصوص الشريعة وأنها لا تتعارض، وأن ما يظنه البعض تناقضا هو بحسب الظاهر، وأنهم لو عملوا عقولهم لوجدوا النصوص متسقة متلائمة. والكتاب الثالث لأبي جعفر في خدمته للسنة النبوية هو كتاب التسوية بين حدثنا وبين أخبرنا، وهو رسالة صغيرة توجد منها نسختان مخطوطتان، الأولى في مكتبة بإيرلندا وأخرى في دار الكتب الظاهرية بدمشق. هذه هي كتب الطحاوي التي تمثل أثره في الحديث النبوي وفي خدمته للسنة الشريفة، وهي في متناول اليد. ولكن للطحاوي مؤلفات أخرى في هذا المجال لم تصل إلينا، منها التاريخ الكبير وهو في رجال الحديث، استعان به أصحاب كتب الرجال منهم ابن حجر والسيوطي وابن النديم، وله كتاب الرد على كتاب المدلسين للكرابيسي، وقد ذم الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله كتاب الكرابيسي وانتقده كما انتقده غيره من العلماء. من هذا العرض أيها الإخوة الموجز لأثار الطحاوي في الحديث النبوي تجد أنه كانت له اليد الطولة في الحديث وعلله وناسخه ومنسوقه، قام الطحاوي بتأليفها خدمة للحديث النبوي، بالإضافة إلى أن أهل العلم وأهل الحديث والأئمة الكبار مجمعون عليه في ثقته وأمانته. هذا وقد أصدر المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بمصر عام 95,300 للهجرة كتابا بعنوان أبو جعفر الطحاوي وأثره في الحديث للباحث عبد المجيد محمود، وهو كتاب قيم وشامل لحياة الطحاوي ومؤلفاته، وهو جدير بالقراءة والاطلاع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.